هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عنه في مجلسنا الماضي. ابن أم مكتوم رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعله يقول له: يا محمد استدنيني. وقلنا إن هذا النداء كان قبل أن ينهى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن مناداته باسمه أو كنيته، فلما أنزل ربنا ذلك النهي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، حينئذ صاروا ينادونه يا, يا, يا رسول الله يا نبي الله. جعل ابن أم مكتوم رضي الله عنه يقول: يا محمد استدنيني، استدنيني، أدنيني، أقرب، قربني منك. ابن أم مكتوم رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم القرب منه والدنو إليه ليأخذ عنه وليسمع منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وأقبل على ذلك الرجل لما سنذكره إن شاء الله. فأنزل ربنا سبحانه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكان بعد هذا العتاب الذي عاتب به ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم في ابن أم مكتوم، كان لابن أم مكتوم مقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مقام؟ عند رسول الله، بل عند آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم في مستدركه والبيهقي في شعب الإيمان عن مسروق بن الأجدع قال: دخلت على عائشة وعندها رجل مكفوف، وهي تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل، فقلت: من هذا يا أم المؤمنين؟ تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل. فقالت رضي الله عنها: هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أتى، يعني ابن أم مكتوم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عتبة وشيبة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فنزلت عبس وتولى. وروى البيهقي عن الشعبي قال: دخلنا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإذا عندها ابن أم مكتوم وهي تقطع له أترجا بعسل وتطعمه. فقيل لها في هذا، فقالت: ما زال به هذا من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهم يتحفونه ويكرمونه ويرعونه. نعم. فجعل يقول: يا محمد استدنيني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين. اختلف الناس في هذا الرجل، هذا العظيم من عظماء المشركين، من هو؟ فقال بعضهم هو، بعض العلماء، هو عتبة بن ربيعة، وقال بعضهم هو شيبة بن ربيعة، وقال بعضهم هما معا لهذا الحديث الذي ذكرت لكم، وقال بعضهم هو أمية بن خلف، وقال بعضهم هو أبي بن خلف، وقيل غير ذلك. فالله أعلم هذا الرجل، بهذا الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن ابن أم مكتوم. لماذا؟ ثقة بإسلام ابن أم مكتوم، وكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسلامه، ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يطلبه ابن أم مكتوم من التفقه لا يفوته، هذا شيء لا يفوت. سؤال عنه يعني الإجابة عن مسألة ابن أم مكتوم حاصلة آتية، لكن هذا الرجل يفوت معه ذلك الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى منه مقاربة إلى الإسلام وإقبالا عليه. فلهذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسلم الخلق. ويقول: يا أبا فلان. ويقول: يا أبا فلان. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب ذلك الرجل من عظماء المشركين، يخاطبه يقول له: يا أبا فلان كيت وكيت، يا أبا فلان كيت وذيت، يا أبا فلان، يكنيه. العرب كما ذكرت لكم تكني عندما تعظم، عندما تكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ذلك الرجل ويكنيه على وجه التعظيم له، تألفا له واستمالة له إلى الدين. وهذا مذهب عربي كما ذكرت لكم. قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذلك كذاك أدبت حتى صار من خلقي، أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. أكنيه حين أناديه لأكرمه، هذا المذهب العربي، ولا ألقبه ولست أدعوه باسمه حتى وأدبت نفسي، يقول حملت نفسي على هذا الأدب حتى صار من خلقي هذا الأدب. وهذان البيتان فيهما كلام طويل في توجيههما، لأن القافية فيهما رويت بالرفع ورويت بالنصب. أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي، أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. وتروى على وجه الرفع الذي سمعتموه أولا. والتوجيه طويل عند اللغويين. الذي يعنينا الآن منه هو استعمال الكنية للإكرام، وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، يا أبا فلان، وهو رجل من عظماء قريش. نعم. ويقول: يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا؟ يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا؟ هذا الذي ألقيه عليك من كلام الله، هل ترى فيه بأسا؟ هل ترى فيه ما يدعوك إلى النفور منه؟ هل ترى فيه ما يدعوك إلى نبذه بالعرى؟ هل ترى فيه بأسا؟ فيقول: لا والدماء. فيقول ذاك العظيم: لا والدماء، لا لا لا أرى فيه بأسا، بل هذا شيء جميل حسن. لا والدماء، هذه الحرف مروي بوجهين، لا والدماء، لا والدمى. لا والدماء، الدماء هذه جمع دم، يحلف بالدماء، يقصد بها دماء الذبائح التي كانوا يهرقون دماءها على نصبهم وأصنامهم، وهذه كانوا يحلفون بها لأنها كانت معظمة عندهم، كما قال النابغة في معلقته: فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسدي. وأما من قال من روى هذا الحرف لا والدمى، فالدمى جمع دمية، والدمية تطلق ويراد بها أيضا الصنم، فيحلف بصنمه وهو محل تعظيم عنده. فيقول لا والدماء ما أرى بما تقول بأسا، فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. العبوس قطوب الوجه والإكفهرار لأجل ضيق الصدر، وتولى أن جاءه الأعمى. الأصوليون عندما يتكلمون عن مسالك العلة في باب القياس، ويتكلمون عن مسلك الإيماء والتنبيه، يقولون إن ذكر الوصف مقرونا بالحكم في اللفظ يدل على العلية. هذا الذي يقول فيه صاحب المراقي، والثالث الإيماء اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف، وذلك الحكم أو النظير قرانه لغيرها يضير. أن يقترن الحكم بالوصف اقترانا، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام مخلا بالفصاحة. يعني أظن أن هذا الكلام مستغلق شوية على بعضكم، نفككه إن شاء الله. يقول ربنا سبحانه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الوصف أين هو؟ هو قول ربنا السارق والسارقة. الوصف اسم فاعل. طيب هذا هو الوصف، أين الحكم؟ فاقطعوا أيديهما. ها، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. عندما يذكر ربنا الوصف السارق والسارقة ويقرنه بالحكم يدل على أن هذا الحكم ما علته؟ علته ذلك الوصف. فكأن ربنا سبحانه يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لعلة السرقة. واضح الكلام؟ سهلت هذه دابا؟ ممتاز. لأن إذا سئلت ما العلة في قطع يد السارق تقول العلة هي السرقة. كيف عرفت أن العلة هي السرقة؟ اقتران الحكم بالوصف في الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما لأجل السرقة. طيب هذه الآية عندنا فيها هذا الوصف، هذا أن جاءه الأعمى. الأعمى اسم فاعل ولا لا؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لكن هنا الوصف لا يصلح أن يكون علة. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبس وتولى لأن هذا الذي جاءه أعمى. هذا لا يمكن أن يتصور من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ بل لماذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا عبس وتولى؟ لماذا أعرض عن ابن أم مكتوم؟ لأنه كما قلت لكم وكله إلا هل لأنه أعمى؟ يعني لو جاءه إنسان مبصر لم يكن ليعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض لأن ذلك الرجل الذي هو ابن أم مكتوم رجل مسلم، فوكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسلامه، إلى إيمانه الذي في قلبه. ثم هو يطلب معرفة شيء، هذا التفقه الذي يريده ابن أم مكتوم. إذا يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ مع هذا العظيم من عظماء قريش سيخبر ابن أم مكتوم بالذي أراده. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مقاربة من هذا الرجل إلى الإيمان، فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو أعرض وأقبل على ابن أم مكتوم أن يجد ذاك العظيم في نفسه، وأن يمتعظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول كيف يقبل على هذا المستضعف الضعيف ويتركني، فينفض المجلس من غير طائل. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلام الخلق، وهذا رجل يتبعه قومه، فإن أسلم هو أسلم بإسلامه خلق. فهذا الذي وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كله ربنا سبحانه لم يقر نبيه صلى الله عليه وسلم على اجتهاده هذا، وعاتبه بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآية. طيب، قال العلماء هذه القصة، الحديث بقصة نزوله فيه حث على الإقبال على الفقراء في المجالس، وعلى الاعتناء بهم، وعلى قضاء حوائجهم، وعلى ألا يؤثر عليهم الأغنياء بسبب غناهم. انتبهوا، فهموا الكلام، ألا يؤثر الغني على الفقير بسبب غنى الغني. قد يؤثر الغني على الفقير، لكن بسبب فضله، بسبب علمه، قد يكون عالما غنيا ولا لا، فأنا أؤثره على هذا الفقير لا لأنه غني لكن لأنه عالم. مفهوم الكلام. فقالوا هذا يعني لا، ولا يؤثر الغني الفقير على الغني لغناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه بمثل ذلك. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وابن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم مولى آل عمر بن الخطاب الحافظ ثقة، تقدمت ترجمته ومات رحمه الله 36 و100، عن أبيه أسلم مولى عمر الإمام المتقن الحافظ الحجة المخضرم، كان من خيار موالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مات في الأظهر فيما بين 60 و70. زين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره. أسلم والد زيد بن أسلم لم يدرك هذه القصة، لم يدركها، فهذا مرسل. طيب، هذا مرسل، لكن هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه برواية الموطأ هذه، ورواه البخاري أيضا عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه بسياقة الموطأ، ورواه أيضا عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه. ما معنى هذا؟ معنى أن البخاري يرى أن هذا إسناد متصل صحيح وليس بإسناد مرسل، لكن تعقب الدارقطني البخاري في كتابه المشهور الذي جعله للتعقب على الشيخين الذي اسمه إلزامات التتبع، قال انتقد على البخاري سياقه لهذا الحديث، لأن الدارقطني يقول أسلم لم يدرك القصة، فقال هذا مرسل. رد الناس على الدارقطني هذا الحديث من جملة ما أشار إليه السيوطي في ألفيته بقوله: وانتقدوا عليه ما يسيرا. هذا من جملة اليسير الذي انتقد على الشيخين، يقول السيوطي: وكم ترى نحوهما نصيرا، يعني الناس نصروا البخاري ومسلما، نصروهما على من انتقدهما، لا حمية للبخاري ومسلم. لا، العلم لا يكون كما تقول أنتم أهل طنجة بالدراع، العلم يكون بالإقناع. والناس أجابوا الدارقطني، ومن جملة من أجابهم ومن جملة من أجابه الحافظ ابن حجر، قال: هذا الإسناد صورته صورة إرسال، صورته، فإن أسلم لم يدرك القصة، لم يشهدها، لكن يحمل على أن عمر رضي الله حدثه بها، هو من مواليه، هو من موالي عمر، وعمر صاحب القصة، فيحمل على أن عمر حدثه. ويدل على هذا قول عمر رضي الله عنه في الحديث في القصة، يقول: فحركت بعيري، قال عمر: فحركت لمن؟ يقول عمر، قال عمر، يعني الآن زيد مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله، أن عمر الخطاب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، والسفر وقع، ثم يقول زيد بن أسلم: قال عمر. قال عمر لمن؟ يخاطب زيد بن يخاطب أسلما، مفهوم. ويدل لهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر أن ابن حبان روى هذا الحديث في صحيحه من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال كذا وكذا. هذا إيش؟ تصل. وأيضا الإمام أحمد رواه عن أبي نوح عبد الرحمن، عن أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان الضبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال. ورواه الترمذي من طريق محمد بن خالد بن عثمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. هذا ظاهر جدا أنه حديث متصل صحيح، وإن كانت صورته صورة إرسال. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره. أجمع العلماء على أن هذا السفر الذي أبهم هنا هو رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية، هذا لا خلاف فيه، أن هذه القصة وقعت في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية. وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا. وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، نعم. فسأله عمر عن شيء فلم يجبه. سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فلم يجبه. ولهذا يقول العلماء: ليس كل كلام يكون له جواب، فأحيانا من الكلام ما لا جواب له، بل أحيانا من الكلام ما يكون الصمت جوابه. كمان زين. ثم سأله فلم يجبه. عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة فلم يجبه، ثم سأله أيضا، لماذا يعيد عليه السؤال؟ لعل عمر رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه عندما سأله أولا فأعاد السؤال، ولعل أيضا تكون المسألة التي يسأل عمر عنها مهمة عنده فيبتغي لها جوابا فأعاد السؤال. ثم سأله فلم يجبه. ثالثة، سأله مرة ثالثة فلم يجبه. ولذلك قال العلماء في هذه الأسئلة المكررة من عمر مع ترك الجواب عنها من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قضيتان. القضية الأولى أن السائل إذا سأل العالم فترك العالم إجابته فلا ينبغي أن يلح عليه، ينبغي أن يترك الإلحاح على العالم إذا ترك مسألته فلم يجبه. وهذا عمر رضي الله عنه يلح فلا يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فينكر عمر على نفسه ويذمها كما ستسمعون، وهذا من الأدب. أنت سألت هو لم يجيب، لأي شيء الإلحاح؟ لأي شيء الإيغال في اللجاج تطلبا للسؤال للجواب لأي شيء. هذا كله أحيان قد يصل إلى سوء الأدب مع من لا ينبغي سوء الأدب معه ومورث النبي صلى الله عليه وسلم في تركته. القضية الثانية أنه ليس العالم يجب عليه كلما سأله إنسان أن يجيبه، وهذه القضية غلط الناس فيها غلطا عظيما، يظنون أن أي عندك سؤال يجب أن يجيبك الرجل هذا العالم، كأنه وقف على أسئلتك، وقت ما سألت يجب عليه حتما أن يجيبك، وإلا فقد كتمه، فقد كتم علما فسيلجم بلجام من نار يوم القيامة. هذا عمر رضي الله عنه يسأل 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه، فدل هذا على أن العالم أيضا يسوغ له ألا يجيب إذا سئل، واضح؟ لكن هذا بشروط، هذا بشروط. هم يقولون يجب على العالم أن يجيب من سأله إذا اجتمعت شروط، إذا خرم أحدها كان في سعة. الشرط الأول أن يكون هذا السائل مكلفا قد بلغ التكليف، إذا لم يكن مكلفا هذا الصبي جاء وسأل العالم ليس يجب عليه أن يجيبه لأنه هذا غير مكلف، لا ليس مكلفا لا بواجب ولا بحرام، فلا يترتب إثم على ترك هذا الذي من أجله جاء يسأل. الشرط الثاني أن تكون المسألة التي سأل عنها مسألة وقعت. الشرط الثالث أن تكون النازلة تفوت السائل إذا لم يجبه المسؤول. أحيانا قد يسألك عن شيء وقع لكن في لك في الجواب عنه ساعة، لأن العمل بجوابه فيه مندوحة، فيجب عليك أن تجيبه إذا كانت نازلته تفوت بعدم جوابه. الشرط الرابع أن يكون الذي يسألك صاحب الواقعة، صاحب النازلة، أو له تعلق بها، إذا كان أجنبيا عنها فلا يجب. فهمتم؟ هذا الذي نظمه رجل من علماء بقوله وعارف مكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له، سائله خاف فوات النازلة حتم عليه أن يجيب سائله. نعم، وما عدا ذلك فهو في سعة. فقال عمر ثكيلتك أمك عمر. قال عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرار وفي كل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يترك جوابه، رجع على نفسه يدعو عليه ويقول ثكلتك أمك عمر، فقدتك أمك. ثكلت المرأة تثكل إذا فقدت ولدها، فهي ثكلى وهي ثاكل، ويدعون عليه فيقولون لأمه الثكل ولأمه الثكل. وعمر رضي الله عنه يدعو على نفسه لأنه يرى أنه صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن ينبغي له، فعاد على نفسه بالتوبيخ لها والعذل لها واللوم لها. وقد يكون هذا الدعاء محمولا على ما تقول العرب ثكلتك أمك لأمك الويل لأمي يعني لأمه الهبل إلى آخره، مما لا يراد به حقيقة الدعاء لكن يراد به الإنكار. نعم. فقال عمر ثكلتك أمك عمر. عمر يا عمر، هو رواية يحيى هنا وفي بعض النسخ كما قرأت، وفي بعض النسخ يا عمر ثكلتك أمك يا عمر، وعلى هذا الوجه الذي ذكرت لكم الأمر ظاهر، ثكلتك أمك يا عمر، وعلى الوجه الذي قرأ السارد ثكلتك أمك عمر تكون يا نداء تكون محذوفة، وكما قال ربنا يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف. نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مروي أيضا، هذا الحرف أيضا مروي بوجهين، نزرت رسول الله ونزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ألححت عليه حتى شق عليه. يقولون عطاء غير منزور، أي جاء بغير إلحاح. النزر والتنزير الإلحاح على المسؤول بالمسألة حتى يضيق عليه الأمر، حتى يحصل له الضيق من السؤال. هذا هذا هذا هو معنى نازرت ونزرت. وأنا قلت لكم هي مروية بالوجهين. قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار: هكذا رويناه في هذه الأصول عن شيوخنا بالتثقيل والتخفيف في الزاي. والتخفيف هو الوجه المعروف مشهور في اللغة، هو نزرته. قال أبو ذر الهروي: سألت عنه من لقيت 40 سنة فما قرأته إلا بالتخفيف. وهكذا قال ثعلب في غيره من أئمة اللغة العربية. وأبو محمد الأصيلي رواه بالتشديد: نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو محمد الأصيلي صاحبكم هذا، صاحب يعني أصيلة من أصيلة، روايته لجامع الصحيح من أوثق وأتقن الروايات، لذلك يعتمدونها ويذكرها القاضي عياض رحمه الله. فالوجهان مرويان. لكن أنا الذي في هذا الموضع أستغرب له جدا جدا، لا يدع في محلا للتعجب، يملأني تعجبا، هو قول أبي ذر: سألت عنه من لقيت 40 سنة. هو يسأل عن حرف واحد في جملة. أبو ذر الهروي إمام من الأئمة ورجل من فقهاء المالكية المحدثين، إمام كبير من مالكية المشرق، يقول: سألت عنه من لقيت 40 سنة. ما هذه الهمة الغريبة العجيبة الفريدة؟ ما هذا الصبر الذي لا نظير له على مكابدة طلب العلم، على مصابرة البحث؟ 40 سنة وهو يسأل في هذه الكلمة هل رويت بالتشديد أو بالتخفيف؟ هل جملة ما يروي أبو ذر الهروي حديث واحد يروي 40 حديثا؟ هذا حافظ من الحفاظ، فإذا صنع هذا في حديث واحد فهو يصنعه في كل حديث أشكل عليه فيه شيء. 40 سنة لا تمل لا تتعب، تقول: أنا سألت رجلين 13 كلهم قالوا كذا. 40 سنة ويسأل هذه الهمة. ولهذا وبهذا بلغ أبو ذر هذا المبلغ الذي بلغه، وبلغ العلم بأمثال أبي ذر هذه المراقية السامقة الشامخة. عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيما يروي البخاري في صحيح تعليقا يسافر إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر طلبا لحديث واحد. تسمعوا هذا الكلام، تفقهونه، تدركونه، تتصورونه؟ شهر وهو يضرب أكباد الإبل لأجل أن يسمع حديثا واحدا. أحدنا قد لا يقطع ناصية الطريق إلى الناصية الأخرى ليسمع حديثا واحدا. شهر. الحميدي يروي في مسنده أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر في مصر طلبا لحديث واحد. هذا الصحابة حديث واحد إلى مصر، وأنتم تعرفون ما ليبلغها، أي صحاري هذه يجب أن تقطع، أي فيافي، وكم مرة سيعرس وينزل ويحتاج مبيتا هل يعني قضيات؟ لا تظنوا أنه فتح الباب ها مصر. مالك يروي عن سعيد بن المسيب يقول: إن كنت لأمشي الليالي والأيام طلب حديث واحد. والله أستغرب، هذا سعيد بن المسيب هذا ديوان من دواوين السنة، حافظ من الحفاظ الكبار، يمشي ليالي والأيام، ليالي والأيام مشيا، هذا حتى الراحلة وليست عنده. يمشي مشيا لحديث واحد. اسمعوا الطلبة، حديث واحد. ابن الديلمي يقول بلغني عن عمرو بن العاص حديث: إن الله ليكتب لعبده المؤمن بالحسنة الواحدة 1000000 حسنة. فركبت إلى الطائف لأسأله، وكان ابن الديلمي هذا في فلسطين. وتصورت الجغرافية عندك أنت تدركها، ها فلسطين الطائف لحديث، هل صحيح أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ شيء غريب جدا. هذه أمور يعني يوشك، نوشك أن نعجز عن تصديقها ونكاد لا نصدقها، لأننا نرى أن هذه الهمم لا تكون، لأننا نقيس أنفسنا على أولئك. شتان بيننا وبينهم، شتان. من أعجب ما تسمعون في هذا الباب، من الغريب العجيب في هذا الباب، زياد بن حباب العقلي، إمام الحافظ المتقن حجة، يقول: كنت في مجلس سفيان الثوري فحدثنا عن أسامة بن زيد عن موسى بن علي. هذا موسى بن علي، بعض الناس يقول موسى بن علي وبعض الناس يقول موسى بن علي، اختلفوا في ضبطه أبيه. يقول: كنت يذكر أنه كان في مجلس سفيان الثوري، معروف تعرفونه، الإمام الكوفي المشهور، فحدثنا حديثا، فحدثنا عن أسامة بن زيد عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال: فذهبت لأقوم، فقال لي رجل: قد خلفت أسامة بن زيد حيا بالمدينة. سفيان الثوري يحدث عن أسامة بن زيد، هما في الكوفة، يقول هذا الرجل، هو مدني هذا الإنسان، يقول: قد خلفت أسامة بن زيد حيا في المدينة. قال: فركبت راحلتي وأتيت المدينة. أنت عندما تسمع ركبت راحلتي وأتيت المدينة، كما لو أنك تسمع ففتحت الباب ودخلت الغرفة الأخرى. كم بين الكوفة والمدينة، العراق، المدينة، في راحلة ناقة، انظر كم تحتاج وقتا، أبركي ناقة، قومي ناقة، أنيخ الناقة، أطلع الناقة، أورد الناقة، أطعم الناقة، الحر، الريح، السوافي، المصائب، اللصوص. طيب ولماذا هذا الشيء كله وأنا الحديث سمعته في الكوفة؟ قال: فأتيت المدينة فلقيت أسامة بن زيد، فقلت له: حديث حدثنيه سفيان الثوري عنك، عن موسى بن علي، عن أبي قيس مولى عمرو، عن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر. فقال أسامة بن زيد: حدثني موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه، عن أبي قيس مولى عمرو، عن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر. قال: فذهبت لأقوم، فقال لي رجل: خلفت موسى بن علي حيا بمصر. قال: فركبت راحلتي وأتيت مصر. عباد الله، نحن ما زلنا في حديث واحد، هذا حديث واحد، جاء من الكوفة إلى المدينة، ثم من المدينة سيذهب إلى مصر في حديث واحد. وهذا الذي أحدثكم به، هذا إمام حافظ. انظروا هذا الجهد المبذول في حديث. قال: فأتيت مصر فجلست بباب موسى بن علي، فخرج شيخ على فرس، فلما رأى قال: هل من حاجة؟ قلت: نعم، حديث حدثنيه سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عنك، عن أبيك، عن أبي قيس المولى عمرو، عن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال نعم، حدثني أبي عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هذا ثم بعد ذلك سيرجع إلى بلده، هو طاف الأرض لحديث واحد. أنا أقول لكم والله همم، هذا شيء، هذا أنا سمعتم أمة في من خلق الله من الأمم تصنعوا مثل هذا؟ هذا العجب الذي تطير له الألباب. وأعجب من هذا الذي ذكرت لكم، أعجب من على أن هذا الذي ذكرته لكم عجيب، وأعجب من ما يروي الخطيب البغدادي عن نصر الوراق. هذا الرجل أحد المتروكين الضعفاء، والقصة تدور عليه، لكن رواها المزي في تحفته من طريق أخرى، من طريق أبي الوليد أبي داود الطيالسي عن شعبة. يقول كنا جلوسا على باب شعبة نتذاكر الحديث، فقال هذا، قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أن رسول الله قال كنا نتناوب الرعية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا. قال فخرج شعبة فلطمه ودخل بيته، سمعه يحدث خرج فصفعه ثم دخل، جلس شعبة في بيته ما كتب الله له أن يجلس فيه. لما خرج وجد ذاك ما زال يبكي، فقال هذا ما زال يبكي بعده. فقال عبد الله بن إدريس قد إنك أسأت إليه، هذا الرجل إنك أسأت إليه. فقال أما ترى ما يحدث إسحاق إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة، هذا إسرائيل بن يونس يحدث عن أبي إسحاق السابعي وجده، هذا لا إشكال فيها، أبو إسحاق السابعي يحدث عن عبد الله بن عطاء المكي، وذاك عن عقبة بن عامر الصحابي. قال ما ترى ما يحدث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. قال أنا سألت أبا إسحاق فقلت له من حدثك؟ فقال عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. فقلت له سمع عبد الله بن عطاء من عقبة؟ فغضب أبو إسحاق فقال مسعر بن كدام وكان حاضرا، عبد الله بن عطاء بمكة، أغضبت الشيخ أبو إسحاق السبيعي هذا رجل من العلماء من المحدثين أغضبته، وعبد الله بن عطاء في مكة، هم الآن في الكوفة. أنا ما تنفهمش أنا هذا الشيء والله، تكون عندك أنت روز رويس ويقول لك إنسان ولا مرسيدس ما عرفت، يلا خرجت من المصنع، هي حاجة تطير في السماء كاع ما تمشيش في الأرض، ويقال لك هذا فلان الفلاني في الرباط تمشي ليه؟ مسالي لي أنا ودغيا نمشي وايلي. فقال هذا عبد الله بن عطاء مكة. قال فذهبت إلى مكة لا أريد الحج، ذا وقت الحج، قال لا أريد الحج، لا أريد إلا عبد الله بن عطاء، فأتيت عبد الله بن عطاء من مكة وقلت له فسألته حديث كذا كذا كذا. الآن في الإسناد الذي صفع من أجله ذاك الذي صفع فيه عبد الله بن عطاء عن الصحابي عقبة بن عامر، هذا الآن شعبة مع عبد الله بن عطاء. قال فسألته حديث كذا، قال حدثني سعد بن إبراهيم. فقال مالك بن أنس لشعبة الإمام مالك يقول له سعد بن إبراهيم في المدينة لم يحج العام. قال فركبت راحلتي وأتيت المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم فسألته، فقال الحديث من عندكم خرج؟ من العراق، من عندكم خرج؟ زياد بن مخراق حدثني، هذا بصري. فقال شعبة أي شيء هذا الحديث، بينما هو كوفي، لأن أبا إسحاق السبيعي كوفي، قال بينما هو كوفي إذ صار مكيا إذ صار مدنيا إذ رجع إلى البصرة. قال فرجعت إلى البصرة. هذو الرجال هذو الذين لولا أن الله سبحانه وتعالى جعلهم ليحفظوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما حفظت. قال فرجعت إلى البصرة فأتيت زياد بن مخراق فقلت له حديث كذا وكذا، فقال ليس من بابتك. قلت حدثني به، قال لا تريده. قلت حدثني به، قال حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. فقال شعبة دمير، قال لما ذكر شهرا شهر بن حوشب قلت دمير على هذا الحديث، لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من مالي وأهلي والناس أجمعين. انظروا هذا الجهد الذي بذله شعبة، كم قطع من جغرافيا العالم العربي في ذلك الوقت لأجل حديث واحد. هذا الجهد الذي بسببه كم خرج في هذا الإسناد. كان عقبة عبد الله، كان عبد الله بن عطاء عن عقبة، فصار عبد الله بن عطاء عن سعد بن إبراهيم عن زياد بن مخراق عن شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عاجة عقبة بن عامر. فإذا أدركتم أن هذا جهد بذل لأجل حديث واحد، فاقدروا الجهد الذي بذل في جملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، هذه المئات بل هذه الألوف من الأحاديث التي وصلتنا وقد تكلم الناس على طرقها وأسانيدها وبينوا عللها وصنفوها وبوبوها حتى جاءتك. صحيح البخاري لا تتعنى له شيئا إلا أن تمد يدك فتأخذه، وصحيح مسلم تمد اليد الأخرى، وسنن أبي داود يأتيك وأنت جالس حتى يوضع في حجرك. لا تتململ لألوف الأحاديث، والناس كانت تجوب الأرض وتقطعها شمالا لجنوب وشرقا لغرب لحديث واحد. نسأل الله سبحانه أن يجزيهم أوفر الجزاء وأسبغه وأوفاه. لما كان هذا صنيعهم بلغ العلم تلك المبالغ السامقة الشامخة الراقية العالية، فلما بهتت وبردت هذه الهمم فينا صار العلم ما تعهدون وما تسمعون وما تنظرون. ولما انتقلت هذه الهمم إلى غيرنا صار العلم ما ترون عندهم، ونزعم أننا أبناء أولئك وأنهم أسلافنا. يعني ما والله سبحان الله كأنك تقارن بين حي وميت. الذي نحن فيه موات، حال أموات، والذي كانوا فيه شيء من العجب التوقد. يرون أن هذه خطى تكتب لهم حسنات، فيكون العلم ترى العالم يكون محدثا وفقيا ومفسرا وعالم رياضيات وعالم كذا وعالم كذا، يرى أن كل ذلك يزدلف به إلى ربه فيبذل ما بذل، لا ينام الرجل، لا ينام، الناس لا تنام، الناس لا تأكل. ابن الجوزي إما يؤلف، إما يدرس، إما يدرس، إما يقرأ، إما كذا، فما عنده وقت للضيفان، ما عنده وقت لهم، ولكنه رجل يأتيه الضيوف فيحتاج أن يصنع شيئا لئلا يضيع له الوقت الذي يكون فيه جالسا مع أضيافه. قال فصرت يهيئ الأقلام التي يكتب بها عندما يكون معه الضيفان. هاي أقلام، أنت جالس كيف أنت، كيف الوالدة، كيف الوالد، الحمد لله بخير، الله، وأنت كيف وليداتك وكذا، مزيان جبد هذا، وأنت بخير وليدات البنت كيف هي، ولا يضيع الوقت. يعني عندما تسمعوا الأسماء إخواني، قال أول ما بيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. لا تظنوا أن عندما يروي مسلم في صحيحه قول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا تظنوا أنه عندما يقال مالك وأبو حنيفة وفلان وفلان وفلان أنهم أخذوا ذلك بالشيء، لا والله، أنضوا جسومهم وأهزلوا رواحلهم، بل وبلغ بهم الأمر إلى أن نقضوا سقوف بيوتهم فباعوها. ثم كان ما كان. أسأل الله سبحانه أن يسلك بنا مسالكهم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.